إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. واعلموا عباد الله، اعلموا أن هناك داءً وبلاً ومرضاً خطيراً أرى أنه تفشى في المجتمع وطار ينخر في النفوس الدنيئة والقلوب المريضة التي غفلت عن العمل بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن قبيح هذا المرض الخطير يا عباد الله أنه يفسد الطاعات ويبعث على الخطيئات ويغضب رب الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو من أكبر بواعث الغيبة التي ضررها وخطرها لا يخفى على أحد، ولذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون عباد الله، أتدرون ما هذا المرض الخطير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الحسد. نعم، إنه الحسد، داء الأمم قبلنا، حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحاسدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. نعم يا أمة الإسلام، الحسد خصلة ذميمة، فطهروا أنفسكم من الاتصاف بها. ولكن قبل هذا أذكركم عباد الله بحقيقة الحسد وأقوال سلفنا في التحذير منه، مع بيان أبرز أسبابه ودواعيه وذكر أهم الآفات التي تلحق الحاسد نتيجة حسده، ثم نختم ذلك بدواء هذا الداء الخطير. فأقول وبالله جل وعلا وحده أستعين. أولا، إن الحسد يا عباد الله هو تمني زوال النعمة عمن يستحقها، وإن شئت فقل هو شدة الأسى على الخيرات التي تكون للناس الأفاضل، ويتمنى هذا الحاسد زوالها عنهم. نعوذ بالله من هذا المرض الخبيث. أعرفتم الآن يا عباد الله، أعرفتم حقيقة الحسد وأنه خلق ذميم، لهذا حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، اعلموا يا عباد الله أن الحسد هو أول ذنب عصي الله جل وعلا به في السماء، لأن إبليس نعوذ بالله منه حسد أبانا آدم عليه الصلاة والسلام لما رآه قد فاق على الملائكة، حيث خلقه وخلقه الله عز وجل بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جنته. لما رأى إبليس هذه النعم على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام حسده، وما زال يسعى في إخراجه أخرج منها نعوذ بالله من الشيطان ومن شر كل حاسد. ثالثا، اعلموا عباد الله، اعلموا أن الحسد هو أول ذنب عصي الله جل وعلا به في الأرض، وذلك حين قتل أحد بني آدم أخاه، نعم قتل أخاه ظلما بسبب الحسد. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر يا أمة الإسلام. الحسد يؤدي إلى القتل، ويؤدي إلى البغضاء، ويؤدي إلى البغي، لهذا حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، كذلك يا عباد الله، اعلموا أن الحسد من صفات الكفار من اليهود والنصارى. ألا ترونهم أنهم حسدوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حسدوه على ما آتاه الله جل وعلا من النبوة، وما حباه به من المنزلة العظيمة والمقام الكريم، لذلك كفروا برسالته صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بصدقه عليه الصلاة والسلام، وتيقنهم أنه نبي الله حقا. بل قال الله جل وعلا عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنهم يقرؤون ذلك في كتبهم، ولكن بحسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا برسالته، فلعنة الله على الكافرين. خامسا، أولا تعلمون يا عباد الله أن اليهود والنصارى حسدوا هذه الأمة؟ أي والله، حسدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما من الله جل وعلا بهذه علينا من الهداية والإيمان. نعم، حسدونا على العقيدة الصحيحة، حسدونا على اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاحذروا يا عباد الله، احذروا الحسد، احذروا الحسد، لأن عواقبه وخيمة. كيف لا يا عباد الله؟ والحسد مضاد الإيمان بالله جل وعلا، لأن حقيقة الحسد يا عباد الله هي الاعتراض على الله جل وعلا في حكمه وتقديره. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. احذروا الحسد يا عباد الله، احذروا الحسد، لأن الناس إذا تحاسدوا فلا خير فيهم. لهذا نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الحسد فقال: لا تحاسدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وهذا يعني يا عباد الله أن الناس إذا تحاسدوا فلا خير فيهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحسد يا عباد الله يورث البغضاء بين الناس، فالحاسد يبغض المحسود، وهذا يتنافى مع واجب الأخوة بين المؤمنين. ومن هنا عباد الله يكون الفساد وقلة الخير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعوذ بالله من الحسد ومن شر كل حاسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، لقد أدرك سلفنا الصالح حقيقة الحسد فنفروا منه وابتعدوا عنه وحذروا منه. قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه: كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، لما تحسد أخاك؟ لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه، فلما تحسد من أكرمه الله جل وعلا؟ وإن كان غير ذلك، فلما تحسد من مصيره النار؟ الله أكبر، كلام عظيم جدا يا عباد الله. وقال أبو حاتم بن حبان رحمه الله: الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام. وقال بعض الحكماء: من رضي بقضاء الله تعالى لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله الحسد. هذه عباد الله بعض الآثار بالتحذير من الحسد وذمه، كما نطق بها سلفنا الصالح. فاحرصوا، بارك الله فيكم، احرصوا على صفاء قلوبكم، واحرصوا على تطهيرها من الغل والحسد، واحرصوا عباد الله، احرصوا على ان تملأوا قلوبكم بحب الله جل وعلا، وذلك بالإخلاص له في جميع الأعمال. واملأوا قلوبكم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباعه على كل الأحوال. واحرصوا على حب الخير لجميع المسلمين، لأن ذلك كمال الإيمان. وبهذا عباد الله تكونوا خير الناس. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، هذا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ولا بغي ولا حسد. أسأل الله جل في علاه أن يطهر قلوبنا من الغل والحسد. ولنا موعد في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مع إتمام الكلام في هذا الموضوع الهام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من الحقد، اللهم طهر قلوبنا من البغضاء، اللهم طهر قلوبنا من كل سوء وضغينة يا رب العالمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم انصر إخوانا المستضعفين من المسلمين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالرهائنة المجرمين ومن عاونهم من المخذولين. اللهم عليك بكل من يتآمر على حرب الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بكل من يتآمر على حرب الإسلام الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم ارزق ولي أمرنا البطانة الحسنة التي تدله على الخير وتحثه عليه. اللهم واصرف عنه بطانة السوء التي تحثه على الشرك والبدع والمعاصي يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تكره وتأبى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.